فلو احنا حاولنا النهارده نصلح طريقه التفكير دي، ممكن طريقه اختيارك للشغل للزوجه او الزوجه اختيارها للزوج ممكن ده يتغير لما تتخلص من التفكير الحاد، او هو يتخلص من التفكير الحاد في الاختيارات. خلاص، يبقى درس النهارده الغرض منه ضبط قضيه اختياراتنا، ان اختياراتنا، عشان كده قلت درس النهارده مقدمه لدرس اصلا اشكاليه الجمع بين الدين والدنيا. لان الناس عندها تصور، كتير من الناس لما بيسال الجمع بين الدين والدنيا هو متصور ان في معادله معينه، في باسورد معينه انا هديها له هيضربها هيجمع بين الدين والدنيا. يعني هو متصور ايه؟ ان هو اصلا متصور تصور معين عن الدين والدنيا غلط، وعايز حل يديهوله، وعايز حد يعمله له صوره معادله، فيروح يطبق المعادله يلاقي نفسه جمع بين الدين والدنيا. التصورات دي كلها غلط، فبالتالي انتجت طريقه غلط في الحياه. طيب، يبقى المقدمه الاولى الانسان اعقد من كده، ما تتعاملش مع نفسك بصوره ساذجه ولا مع اللي حواليك. الاشكال الثاني، يبقى ده الاشكال الاول. الاشكال الثاني اللي خلانا نفكر كده غصب عننا، او جزء مننا كبير بيفكر بالصوره الهندسيه دي، كان زمان المجتمع، وده برضو مش قصتنا، ده ممكن مثلا لو انتوا عايزين تسمعوا اكتر في تصور المجتمع، جزا الله خيرا الباشمهندس ايمن عبد الرحيم كان اتكلم في تاسيس وعي المسلم المعاصر، خاصه في الحلقه الاولى والثانيه تقريبا، في تصورات المجتمعات الاسلاميه كانت عامله ازاي قبل نشاه الدول الحديثه اللي احنا فيها. يعني ربنا يحفظه، يعني الباشمهندس اتكلم في مساله، وغيره كتير طبعا، بس انا بتكلم على حد حاول يبسطها، وده قيمه اللي بيعمله الباشمهندس، ان هو تبسيط المعلومات. شكل المجتمعات الاسلاميه ما كانتش بالصوره اللي احنا عايشينها دلوقتي. يعني الصوره اللي احنا عايشينها دلوقتي اللي هي صوره الدوله الحديثه، اللي كل واحد فينا هو لازم يبقى له بطاقه، لازم يبقى له رقم، يعني اسم ورقم وضمن مؤسسات. فبالتالي انت من لحظه ولادتك تاخد رقم، لحظه ولادتك تاخد رقم، وتبدا تنتقل في مسارات محدده، ما ينفعش تخرج براها. بتدخل الكي جي، يدخلك في مدرسه، المدرسه فيها اختيارات معينه، تتخرج لكليات اختيارات محدده حسب مجموعك، وظائف محدده لغايه حتى فكره الصوام، يعني من لحظه الولاده للحظه ما بتموت، ما بعد الموت حتى اختياراتك محدده في اللي بيحصل لك. يعني الصوره دي بتاعه التنقل اللي انت بتفقد فيها قدره من الاختيارات، والاختيارات بتبقى ايه؟ محدوده ويدايه. الصوره دي جديده، الصوره دي ما كانتش موجوده في المجتمعات الاسلاميه قبل كده، ولا حتى عموم المجتمعات قبل فكره نشاه الدوله الحديثه. عايز اضرب لكم مثال يفهمكم فكره التسكين دي، ان انت متسكن في منطقه معينه، فبالتالي صعب انك تفكر براها، وده اللي موجود عندنا دلوقتي. في نموذج كده بيقول لك نظريه ازاي تراقب الناس باحسن صوره، نظريه في الرقابه والضبط، ازاي تضبط الناس اللي انت مشرف عليهم. فكان في فكره سجن كده معين، السجن ده اسمه بان اوبتيكان، بان يعني شامل، اوبتيكان بجامع اوبتيكا النظريه النظر يعني، والله اعلم ده تحليل الكلمه يعني على الواحد عارفه في الطب يعني. المهم بان اوبتيكان ده عباره عن سجن، شكله ايه؟ سجن مدور كده، حتى اي حد يبقى يرجع يبقى يكتب الكلمه دي كده على جوجل وهيشوف سجن مدور، وما بين كل الاوض فيه جدار، كل واحد في كل اوضه مش شايف زميله، وفي واحد في النص، يعني هو مدور، في واحد واقف في النص معمول له مكان يقدر يشوف فيه كل الاوض اللي موجوده، وهم ما يقدروش يشوفوا بعض ولا يشوفوه، وفي واحد بس واقف في مكان يقدر يشوف كل ده، مصمم بهذه الصوره. خلاص، دي كانت فكره الرقابه يعني. فبالتالي كل واحد بيتعامل انه ملوش دعوه باللي جنبه، وبيتعامل على انه مراقب. الحارس ممكن ينام، ممكن يمشي، وهم منضبطين حاسين ان هم ايه؟ مراقبين. ليه؟ لان هو محطوط في مكان معين. طبعا مع الحياه الواسعه دلوقتي وتغير ذلك، حتى برضه مش عايز ادخل في كلام فكري كتير يعني، يعني الرقابه الجديده بقت اعمق من كده، لذلك كتاب المراقبه السائله بيقول لا، الموضوع بقى اخطر من كده دلوقتي، والصوره بقت محتاجه، المجتمعات بقت مفتوحه. بس الشاهد اللي انا عايز اقوله، انت بقيت رقم بتتحرك في اختيارات محدوده معينه، وبتعتمد، ده خلاك ان انت تعتمد ان انت مش حاسس ان انت حر في اختياراتك، انت سايب نفسك لكتير من الاختيارات، انت ضمن مؤسسات، فقتل عندك احساس بالذاتيه معينه، زي ما كان محمد عبده بيقول على محمد علي،

يعني شوف حد تاني أسأله أحسن. أنت غوي إيه؟ غوي كلام. فأحيانا ده ولدت فعلا عقلية عند كتير من الناس إن هو زهقان من الواقع وعايز يخلص منه. يقول لك إيه؟ هي إيه المشكلة؟ تقول له مشكلة، تقول له في مشاكل كتير إحنا لا لا لا عايز برضو يفكر الألف ولا هي مش المشكلة لو حل لو مسكناها وحلناها بس حياتنا تتصلح. أحيانا بيبقى عنده تصور مثالي موجود أصلا. والصورة اللي عايز يرسمها دي اللي عايز يعمل الدين زي الدنيا حاجات بتاخده وتنتقل مش بس كده. عارفين مثلا دي هتكلم فيها على اثار اسبق شويه عشان ايه احس ان الكلام جاف والناس بدات تنام. هو احنا بنعمل درس رخم ودرس كويس، يعني درس صعب ودرس سهل، يعني نعمل درس صعب الناس تمشي، يعني درس سهل الناس تبدا تيجي من الدور كده تحس يعني ما يبقاش الحياه تبقى في دول يعني حتى بتاع الدوله يعني في دوره مش ثبات كده. المهم كنا بنقول ايه؟ صلوا على النبي. كنا بنقول ايه؟ عايز ايه؟ عايز حد ماشي. ان مثلا عارف لما تيجي اثار التفكير الهندسي ده انا هاجي لك بقى بس اجيب حاجه سريعه كده. عارف ان يجي يدرس مثلا انماط الشخصيات يقول لك ايه في بيتناولوها باكثر من حاجه منها مثلا الازرق والاصفر والاخضر فتلاقي هو عايز يقسم النفس البشرية والإنسان المعقد ده لأربع حاجات. يقول لك إيه؟ فلان ده أزرق وفلان ده أخضر في يعني إيه؟ ولما يحب يجود قوي يقول لك ده أزرق مخضر، يعني لما يعني هو معتقد كده إنه ما عادش هندسي، إنه ما عادش حد أوي. هو الإنسان أعقد من كده بكتير، يعني الإنسان أعقد من أنت. بصوا وده هشرحها إن شاء الله. التقسيمات والقواعد مهمة للفهم، لكن لما تيجي تنزل على ارض الواقع محتاج تبقى اكثر مرونه. ودي الخلاصه اللي تطلع بيها من الدرس، ان اي علم هتكلم على اضرار التفكير ده في العلوم الشرعيه وانتقي بعض العلوم في الفقه والعقيده والتفسير مثلا في الحياه الاجتماعيه ماشي، انك عشان تفهم اي حاجه محتاج شويه قواعد صح، وتكون قواعد في الاول بسيطه، لكن لما تيجي تنزل على ارض الواقع ما ينفعش تتعامل بهذه الصوره. فتلاقي برضو انه بيجي عايز يقسم الناس، عايز يقسمها تقسيمات حاده شويه. طيب بيبقى دلوقتي احنا قلنا مقدمتين. المقدمه الاولى ببساطه الانسان عقد مما تتخيل، فبالتالي حياتك متداخله ومعقده. لما تيجي تستشير في حياتك بلاش تتعامد بصوره ساذجه قوي، بلاش لما تيجي تسال صح ولا غلط وهي الموضوع مش حلو حرام، الموضوع هنا اختيارات حياتيه واسعه جدا. الاختيار اللي يناسب فلان ما يناسبكش، والاختيار ده مناسب لفلان لان ظروفه متغيره عن ظروفك. ودي خطوره، ودي برضه ان شاء الله ممكن نشير اليها، خطوره الاجابات المعلبه الجاهزه اللي لكل الناس. ودي برضه للاسف نشات نتيجه الاجابات اللي على الاصل لشخص بيتسال من ناس ما يعرفهمش، ما يعرفش واقعهم اصلا. وخطوره التعميمات في الاجابات، كل ده مين اللي قال الانسان اعقد من كده؟ النقطه الثانيه الصوره اللي احنا متربيين عليها دنيويا احنا عايزين زيها في الدين. فلما بيتشال من المؤسسات ديت او ان هو يبقى رقم او يبقى له انتماء دينيا بيحس انه في الهواء، يبدا يفقد الايه؟ الذاتيه في الدين، ويبدا يعيش خلاص بقى انا هعمل ايه؟ مش هعمل حاجه. لان كمان التفكير ده ولد ان هو عايز كل حاجه بيعملها في الدين يشوف لها اثر. ما هو في الدنيا كده اخر الشهر بياخد مرتب، عمل كذا بيتقاس، احنا قلنا ايه كل حاجه لابد ان تكون مقاسه. فهو عايز في الدين كده، عايز برضه في الدين كده، انا علمت كام طفل، انا عملت كذا، حصل قصاده كذا، ما حصلش الارقام دي يبقى انا فاشل، يبقى انا هترك هذا الصغر. بيتعامل بصوره، هو مين اللي قال ان الدين بيتعامل فيه كده؟ طب والنبي وليس معه احد، لياتي يوم القيامه، ياتي يوم القيامه، النبي وليس معه احد. فانتقال المعايير الدنيويه الرقميه دي للدين غلط. طيب تعالوا بقى نبدا ندخل على الاسقاطات. احنا قلنا ان الاشكال ان هو الشخص اللي عايش الحياه الدنيويه دي عايز يسقط ده في الدين، فمنتظر نموذج ديني يبقى زي النموذج ده. لما ما بيلاقيهوش بيبدا يعيش حياه فقد فيها الذاتيه. يعني مثلا حاولوا تقارنوا بين نموذج الصحابه ونموذج مثلا اتباع التابعين. يعني شوف الصحابه نشأوا في واقع عامل ازاي. الصحابه نشأوا في واقع مفيش لسه في استقرار، يعني ايه اللي هيحصل ما احناش عارفين،

فلان هنحط عليه غلط ولا صح. عارف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ممكن المرأة من اسباب ان هي المعاصي اللي تقوم بها انهن يكفرن العشير، اذا اسأت اليها مرة تقول لك ايه؟ ما رأيت منك خيرا قط. هي بتتعامل ينت احسن زوج في الدنيا ينت اوحش زوج في الدنيا. يعني تيجي مثلا تقول لها، مش كلهم طبعا يعني، في كتير كويسين طبعا جدا يعني، بعضهن قلة يعني. تيجي تقول لها مثلا انا بس في نقطة معينة في غلط عايز اقوله، في انتقاد كذا، انا يعني انا ما انا طلعت وحش، لا فهمتني غلط. ده بالظبط زي المغالطة المنطقية مع الملحد ده. انت بتبقى عايز تتكلم بصورة ايه، ان في نقطة صغيرة عايزين فيها اشكال، بيحصل نوع من التعميم، يا حلو يا وحش، يا صح يا غلط. فيجي حد يسألك في فلان، ايه رأيك في فلان، لو لسه بادئ تقول في بعض الاشكاليات خلاص ده ضل يعني، تقول لا انا ما قلتش ضل، ايه مبتدع فاهم خلاص بلوك يعني، لا انا ما قلتش كده برضه. ايوه مش انت قلت عنده اشكال كذا؟ ايوه مش معنى ان انا قلت عنده اشكال كذا ان هو يبقى اتعمل. ودي خطورة بقى الاطلاقات، يعني ايه رايك في فلان؟ ده من السلفيه المعاصره، وفلان ده اشعري محترق، وفلان ده مبتدع، مش عارف اللي هو الاطلاقات دي. طب هيعمل هينبني عليها ايه يعني؟ هنتعامل معاها ازاي؟ يعني كل الناس كده في الاخر انا هقعد اوزعهم ويبقى لي خمسه هعيش معاهم؟ واحيانا التصنيف العقدي مهم في مجال معين، لكن تقسيم ده ووقت ده وقيمة ده الزمن والخلاف ودرجته مهم جدا. يعني التخيل انك توصل لواقع مثالي كل الناس بتحب بعضها ومفيش اي خلافات، ده وهم. يظل فيه خلافات ونقاشات ومعارك علمية ضخمة وكتب ومؤلفات، ده ظلمة وده له قيمته. وادعاء الحياة في كل ده غلط، في الاخر انا هو شخص من الانتماء. لكن توظيف ده ودرجة ده وامتى تتكلم فيه، والمخالف ده يوصل المسافة اللي بينك وبينه قد ايه، وامتى ينفع تتعاون معاه، وامتى ينفع تختلف معاه، وتصدير الدار العامة، كل دي اجابات مش هندسية، كل دي اجابات بتختلف من شخص لشخص. لكن هو احنا عايزين نمشي برضه بعقلية الاهل والزمالك، يعني اشجعه ولا مشجعوش بقى، يعني هو مستني منك اجابة، يعني ده حلو ولا وحش. هو فكرة انك تجاوبه ان الشخص ده بيجتمع الانسان، حتى وده من الاشكاليات اللي حصلت في العقيدة، ان في ناس تعاملت مع العقيدة زي الخوارج، تعاملوا مع الايمان انه يا موجود يا يتشال، يعني الايمان كتلة، اما ان يوجد او يرفع. التصور اهل السنة ان الايمان شعب، وانه هو بيبدأ ينتقل، هم يومئذ ايه اقرب من هم يومئذ الكفر اقرب منهم للايمان، انه بيبدأ يقترب من النفاق لغاية لما بيقع. يعني في منطقة احيانا بعض العلماء تلاقيه بيجاوب اجاباته هو عايز يقول لك ماشي، والكلام اللي عمله قدامه يقول له زنديق، فتقول له زنديق ده اللي هو كافر ولا مش كافر؟ هو مش عايز يدي الحكم تاني، يعني ده ليها ضوابط تانية. انما القول دي حاجه ممسوكه، القول هذه الكلمه كلمه كفر مثلا، ده لازم يقولها لان دي حاجه ممسوكه. انما الانسان ده بيته مجتمعه تلقى ايه، طب في موانع، طب فاهم حاجه غلط، ده له حكم ثاني خالص، فتوى ثانيه خالص، كافر ومسلم ده فتوى ثانيه. لكن القول عشان ده شيء ممسوك فاحنا نحكم على هذه المقوله، هذه مقوله صحيحه او هذه مقوله باطله، دي سهله، دي كلمه تعرف تمسكها. لكن الانسان ده معقد، عايش فين؟ طب بيئه بعيده، سمع طب معذور بالجهل لو مش معذور. فده بقى في اشكاليه دلوقتي في التعامل مع المخالف، بقت حروب انتماءات، بقت في تقسيمات كده، ان ده مع فلان وده تبع فلان. احيانا نفس الشخص مش عارف تقسمه، يعني انت ايه هو يعني مثلا لما تيجي على مدار التاريخ تجد في شخصيات حاولت تقرب من الناس، زي الامام الذهبي مثلا. الإمام الذهبي له علاقة بالشافعية وله علاقة بشيخ الإسلام، وكان بيحاول وعلى مذهب أهل السلف، كان بعيد عن الأشاعرة، كان له علاقات بالأشاعرة بوضع معين، وتلميذه كان بينتقده وهو انتقد بعض الحاجات في شيخ الإسلام. وجود الشخصيات دي مهمة، وجود الشخصيات اللي زي دي مهمة جدا، لأن يبقى يحصل حالة